بوابة طالب العلم الشرعي. قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أنها أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. يعني على قضية عبادة غير الله، وهي التي وقع فيها اليوم الناس قديما وحديثا، تتعلق بثلاثة أركان. الركن الأول أن الشرك المتقدمين وشرك المعاصرين هو الغلو في الصالحين، هذه المسألة الأولى. وذكرنا أدلة ذلك من حديث ابن عباس ومن غيرها من الأدلة. المسألة الثانية أن شبهة الأوائل هي شبهة المعاصي. يقول لك: نحن ما نعبدهم يا أخي، نقصد بس نرجو منهم يقربونا إلى الله، وهي نفس شبهة المعاصرين اليوم. يقول لك: نحن فقط نريد منهم أن يشفع لنا عند الله ويقربون الله، هؤلاء أولياء، هؤلاء الصالحين، هؤلاء. المسألة الثالثة التي ينبغي التنبيه عليها أن المعاصرين لا يسمون، ونقصد بالمعاصرين عموما، أنهم لا يسمون ما يفعلونه عبادة. تغيير الأسماء، القاعدة تقول الشرعية، تغيير الأسماء لا يغير من حقائق فيها، تطوف وتنقم وتذبح وتستغيث وتدعو وتستكين عند القبر وعند المشهد، ثم بعد ذلك تقول: والله أنا ما أعبدهم، هذه ليست عبادة. أنت سمها ما شئت، سمى حقوق أولياء، سميها حقوق صالح، سميها تقرب، شفاعة، سميها هي عبادة شئت أم أبيت، هي تسمى عبادة. وتغيير الأسماء لا يغير من حقائق شيئا. لو جاء شخص وشرب الخمر، لماذا شربت الخمر؟ قال: يا أخي هذه ليست الخمر محرم القرآن، هذه ويسكي، سميها ما شئت. ويسكي يسمونه شراب روحي، الربا اليوم يسمونه فائدة. تغيير الأسماء، هذه القاعدة الشرعية تقول تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق. العبرة بالألفاظ والحقائق، لا بالألفاظ والمباني والمعنى. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلها بغير ذلك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه. وأكذبهم في قوله إن آلهتهم تقربهم إليه وزلفى. ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من اتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء. فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله ولا حياة، والحياة مادة. ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادات لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغوات وغير ذلك من الأسماء التي شرعوها لآلهتهم. وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شرك من شرك الجاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء. أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه فإذا ركوا. قول الشيخ رحمه الله ذكر بعض أنواع من الكفر والإلحاد، مثل بعض أنواع الكفر مثل الإلحاد، وهي الشيوعية. فالشيوعية واعتقادها أنها كفر وإلحاد، لأنها تقوم على مبدأ عدم وجود الإله. بالنسبة لفي اصطلاح هذا ما يسمى بالاشتراكية، الاشتراكية وإن كان هو من مفروزات الشيوعية، لكن الاشتراكية ليست كفر على إطلاقها، لأن الاشتراكية تقوم على مبدأ يعني توزيع الثروات وأن ينبغي أن يستوي الناس جميعا في الأموال وتوزع بالعدل بينهم، لا تفسد في قضية المعاصي إلا إذا اعتقد أن هذه الأحكام التي اخترعها وتسمى الاشتراكية أحسن من حكم الله أو مساوية له، فهذا يدخل في الكفر بما غير الكفر من حكم غير ما أنزل الله على تفصيل أهل السنة والجماعة. أما إذا قرن مع الاشتراكية عقيدة الشيوعية فهذا الكفر الذي عناه الشيخ. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله شرك بعض ولاة الصوفية والمتصوفة الذين يقولون أن الأولياء والأقطاب يتصرفون في الكون، وهذا حاصل، وهذا اعتقاد، وهو اعتقاد الباطنية قديما. لو رجعت إلى كتب التيجاني يقول في كتاب تلميذه أظن الفوتي، يقول أن الأولياء والأقطاب يجتمعون كل سنة في غار حراء للتصرف في الكون، ولقد حضرت ذلك الاجتماع. الداب هذا الشياطين حملتك ودتك في غار من الغيران، وصورت لك شياطين أخرى ظنت أنك تتصرف بالكون. وكنت دائما أنقل هذه القصة في أفريقيا وأقول والله لو انحسر البول في بطني ما استطاع أن يتصرف فيه، فكيف يتصرف هذا الكتاب الأشر بالكون كل الكون؟ وهذا الكفر الكلام حوله جر الشيخ إلى أن يذكر أن شرك المعاصرين أشد من شرك الأولين. لماذا؟ من أوجه. الوجه الأول أن شرك الأولين كان في الرخاء وفي الشدة يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وشرك المعاصرين يقول لك إذا جاءتك الشدة فذهب إلى قبر فلان أو مشهد فلان وتقضي سبعا فإنه قبر ترياق مجرد. هذا وجه. ومن الأوجه أن الأوائل كانت الأصنام تمثل فعل الصالحين على صور صالحين. أما اليوم فلم يثبت قبر إلا قبر، يقول شيخ الإسلام التيمي لم يثبت قبر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وكل القبور الموجودة في العالم كذب في كذب أو مشكوك فيها، ما يوجد قبر أبدا. وقد ذكرت بعض الأمثلة وبعض ما القصص في هذا الباب أنها كلها الحسين يوجد في مصر والحسين يوجد في العراق، وأهل السنة والجماعة عندهم حسين واحد، وينسجون والقصص والخرافات حولها. وأذكر رجل مثقف مهندس، أظنه مهندس، بالمهم أنه مثقف ليس كاهن، قال لي عندنا في الشام قبر معروف ولي من أولياء الله عز وجل. قلت له لا يفعل نفسي، لا يفعل الناس شيئا اليوم. فهذا من كراماته أنه لما أسقط في قبره جاء له الملكان، قالوا من ربك؟ قال معروف، واسمه معروف، ما دينه؟ قال معروف، من نبيه؟ قال معروف. قال فسمعوا صوتا يقول لهم، يعني هؤلاء الملكين، اتركوا عبدي فإنه معروف. قلت ما تصدح على وجهك، هذا المثقف تصدق بهذه الكذب والدجل. فأسأل السؤال، من الذي كان داخل القبر وسمع الملكين وشاهدهما وهما يصدقان؟ والرجل يقول الله معروف. قلت له ما يعني هذا الدروع عند آبائنا؟ انظر إلى قضية الكذب والتشين عند الناس. نعم، كما قال سبحانه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين، إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وساير أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر عيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها كثير من حق الله عز وجل. وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من أئمة الحنابلة الكبار وعلماء السنة، وكان شديدا على أهل البدع، وكان عنده ورد عليه يعني ابن القيم رحمه الله في كتابه مناهج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأما البقية فهم مجاهيل التي ذكرهم الشيخ رحمه الله. نعم، والطريقة المنسوبة إليه كذبا وزورا، كان من أشد الناس على البدع. نعم، وصرفوا لها كثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن لله وإن إليه راجعون. ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلمائهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، فإن فإنه سميع قريب. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفات المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأويل أدلتها، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الشيخ رحمه الله يشير إلى قاعدة عظيمة يذكر أهل السنة الصفات، ويذكر الشيخ ابن تيمية ابن القيم وذكرها الشيخ محمد بن عثيمين كتاب قواعد الأسماء والصفات، أنهم يلزمهم يعني في بقية الصفات ما أثبتوه. الأشاعرة أثبتوا السبع الصفات، الإرادة والعلم والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر، ونفوا بقية الصفات أو تأولوها أو فوضوها. فذكر أهل السنة قاعدة قول في بعض الصفات قول في بعض الآخر، يعني يا أشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذا أثبت السبع الصفات بموجب الأدلة التي بالقرآن والسنة، فالقرآن والسنة التي جاءت بالسبع الصفات هي التي جاءت بعشرات ومئات الصفات والقرآن، فلماذا أمنتم بالسبع صفات وفوضتم وأولتم الباقي؟ هذه واحدة. الثانية، إذا تقولون هم الآن يقولون أن إثبات الغضب وإثبات الغضب غليان الدم والضحك من صفات البشر والعلو من صفات الأجسام وغير ذلك، طيب ايش رايكم في هذا؟ نقول انتم تشكون يعني لله، انتم تقولوا تثبتون لله سمعا وبصرا؟ قالوا نعم. طيب انا لي سمع وبصر، انت شبهت الله بخلقه قال بموجب السبع الصفات، يقول لك لا انا اثبت لله سمعا وبصرا يليق به ليس كسمع وبصر مخلوقين، فيقال له قل في بقية الصفات ما قلت في هذه السبع الصفات، فاثبت لله تعالى ضحكا يليق به ليس كضحك المخلوقين، واثبت لله تعالى غضبا يليق به ليس كغضب المخلوقين، وقس على ذلك كل الصفات، اثبت له يدا ليس كيد المخلوقين. نعم، هذا مراد الشيخ قوله رحمه الله الشيخ عبد الجباز، أنه يلزمهم ما قالوه في بعض الصفات القول الآخر. إذا أثبتتم الصفعة السبع الصفات وقلتم لأن وجدناها في القرآن، يلزمكم إثبات بقية الصفات لأن وجدناها في القرآن والسنة. إذا قلتم أن الصفات التي أثبتتموها يا أهل السنة تقتضي التشبيه، فنقول يا أشاعرة السبع الصفات التي أثبتتموها تقتضي التشبيه. إن قلتم هذه الصفات نثبتها على وجه يليق به ليس يعني صفات المخلوقين، فنقول ويلزمكم أن تقولوا في بقية الصفات أن تثبتوها لله تعالى على وجه يليق به ليس صفات المخلوقين. فأنتم الآن عبارة الشيخ الدقيقة عندما قال يلزمهم هذه ثلاثة الأمور التي كنت أركب الأخير. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه وتنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا. فعملوا بالأدلة، الأدلة المقصودة الإثبات والنفي، فأثبتوا لله الصفات التي تليق به ونفوا عنه مستجاباته البشر، عملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو السبيل, هذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة, وهو الصراط المستقيم الذي سلكه السلف هذه الأمة وأئمتها, ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم, وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. هذه العبارة عبارة الإمام مالك, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها, رحمه الله. نعم. شفنا يعني انتهت رسالتنا هنا, وبعد بعد هذه الرسالة كنا نواقض الإسلام وليليها نواقض الإسلام. انتهت الرسالة. لا سمعت نكتفي بالعقيدة الصحيحة, وإن شاء الله يسر الله تعالى دراسة نواقض الإسلام. جزاك الله خير جزاك شيخنا وبارك الله فيك. بالذات هذه الرسالة نواقض الإسلام يعني طاروا بها التكفيريين والخوارج, يعني ما طاروا برسالة من رسائل الشيخ عبد الوهاب مثل هذه. وغالب الشروحات التي شرحت وخاصة المطبوعة على غير منهج أهل السنة والجماعة, لذلك هذا الواجب على طلبة العلم الاعتناء برسالة نواقض الإسلام, لأنها المطبوعات التي خرجت غالبها على غير منهج أهل السنة والجماعة, على منهج التكفير والتفجير وغير ذلك. وجزاكم الله أحسنتم لنا بمذاكرة هذه الرسالة, واستفدنا جميعا. الله يجزاكم الخير يا إخوان أهل السنة في المغرب, إخواننا في إذاعة بوابة طالب العلم, جزاكم الله تعالى ألف خير على هذه الأيام المباركة. والحمد لله انتهينا يعني مع الليلة, نبدأ ليالي اليوم, تبدأ عندكم ليالي العشر ولا غدا؟ غدا إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خيام ليس الخطر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير جزاء شيخنا على ما قدمتم, ونفع الله بكم إسلام المسلمين, وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله بكم شيخنا, لعله إن شاء الله شيخنا لنا معكم دروس إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله بإذن الله. نرى الوقوف مع إخواننا أهل السنة واجب علينا, وليس منا ولا فضل, وهم المتفضلون علينا بهذا. جزاهم الله خير. جزاكم الله خير خير جزاء شيخنا, بارك الله فيكم شيخنا. سلم على إخواننا طلاب العلم.